ألزم الناس بها، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هذه العقيدة يا عباد الله نتحدث عنها في زمن قل من يتحدث عن قضية العقيدة وعن قضية التوحيد وعن قضية الإيمان، وإن كان هنالك حديث عام في ذلك، ولكن أن تفرد دروس خاصة للحديث عن العقيدة والتوحيد والإيمان فإنه في الحقيقة يا إخوة هنالك تقصير كبير جدا. وأنا أزعم أننا أمة الإسلام فضلا عن أئمة الكفر نحتاج بحاجة دن إلى أن نتحدث عن هذه العقيدة في هذا الزمان، في هذا الزمان الذي تتضاقم فيه أمواج الكفر وأعاصير الانحرافات الفكرية والضلالات والزندقة والنفاق والردة والفجور والمعاصي والذنوب والكبائر، كل ذلك يا عباد الله بسبب إما الكفر بالعقيدة فيكفر الإنسان بعقيدة الإسلام، وإما بالتقصير في طلب علم العقيدة. ولقائل أن يسأل ولسائل أن يقول، ولماذا نتحدث عن العقيدة ونحن أمة إسلامية؟ والجواب أننا بالفعل أمة إسلامية، كلنا بفضل الله عز وجل ندين بدين الإسلام ولله الحمد والمنة، ونحن نتبرأ إلى الله من أصحاب النزعات التكفيرية أو الذين يكفرون الأمة على الإطلاق، فإن هذا والعياذ بالله ليس لنا بهم علاقة إطلاقا. الذين يكفرون أمة الإسلام على الإطلاق لا يفرقون بين كافر أصلي ولا كافر مرتد، بل كل أمة الإسلام كفرة، هؤلاء والعياذ بالله ليس لنا حديث معهم، وإنما نحن نتحدث مع إخواننا وأحبابنا وأصحابنا وبني وطننا وديننا وقومنا وملتنا، نتحدث إليهم فنقول كم يا عباد الله من الناس الذين الآن يفردون الله عز وجل بالعبادة جل في علاه إفرادا تاما كاملا. وإذا أردنا أن ننظر إلى أنواع العبادة فسنجد أن من أنواعها التوكل والخوف والخشية والرجاء والمحبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، كل هذه الجوانب يا إخوة هنالك في واقعنا العربي والإسلامي تقصير كبير جدا في ذلك. ولهذا أعطيكم مثالا على مصر. مصر يا إخوة على قبر مثلا السيد البدوي يطوف أكثر من 3 ملايين شخص في العالم، يطوف أكثر من 3 ملايين شخص على قبر هذا المحسوب بأنه السيد البدوي، ويرتسبون إلى الإسلام ويسألونه ويستغيثونه. كنت في يوم من الأيام في الحج قبل قرابة 8 سنوات فرأيت رجلا يدعو الله عز وجل بقلب منفطر وعين دامعة ووجدان منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأله، فذهب أحد الإخوة فرآه فسمعه يقول كما يقال، سمعه يقول يا حسين ارزقني، يا فلان اعطني. هذه الجوانب يا إخوة في الحقيقة لا شك أنها تؤثر تأثيرا سلبيا على العقيدة. كم ينتشر في بلاد المسلمين وفي بلادنا هذه السحر، السحر يا إخوة، والذي أنا في الحقيقة ما من أسبوع إلا أسأل سؤال أو سؤالين عن هذه الجوانب، فلان سحر فلان، فلان سحر فلان، فلانة مسحورة، فلانة تحتاج كذا، فلانة كذا، ويذهبون إلى العرافين والكهنة وأتباع الديانة السامرية وهم طبعا من أقسام الديانة اليهودية وإلى غير ذلك يسألونهم يا إخوة. كم ينتشر في زمننا عدم الحكم بما أنزل الله، من هي البلاد التي تحكم بما أنزل الله، تطبق شريعة الإسلام من أولها إلى آخرها، تأخذ بهذه الشريعة من طأطأ إلى سلام عليكم من الأول إلى الآخر، كم يا عباد الله؟ كذلك يا عباد الله كم ينتشر النفاق في هذا الزمان، كم ينتشر النفاق وكم ينتشر والعياذ بالله الصدود عن دين الله عز وجل. كل ذلك بسبب البعد عن العقيدة. كذلك يا عباد الله، وهذه نقطة مهمة، كم من رجل إذا رزقه الله عز وجل بيتا أو سيارة ذهب وأشرك بالله درى أو لم يدري، يذهب ويذبح تلك الذبيحة والتي لا يقصد أنها مذبوحة لوجه الله إطلاقا، وإنما لأجل أن تدفع عنه العين والسحر والمس وما شاكل ذلك، ولربما يلطخ أسفل سيارته أو على نواحي بيته بالدم خوفا من عين فلان أو مس فلان أو سحر فلان. هل هذا من العقيدة؟ كم يا عباد الله من يشركون بالله عز وجل فيحلفون بغير الله، يحلفون بالأنبياء وإن كانوا هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه لا يجوز لنا أن ننزلهم هذه المنزلة التي لم ينزلهم الله عز وجل إياها. هم أنبياء مرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكنهم ليسوا بمنزلة الله جل في علاه. هؤلاء يا إخوة يحلفون بغير الله، يستغيثون، لربما يستغيثون بغير الله. كل هذا يا إخوة في الحقيقة بسبب الضعف الكبير جدا في مجال العقيدة. كم ينتشر في زمننا يا إخوة ولاء غير المسلمين ومعاداة المسلمين، كم ينتشر يا عباد الله؟ هل هذا من التوحيد؟ هل هذا من العقيدة؟ لا والله. كم ينتشر في زماننا يا إخوة الكثير من الأمور التي صدت عن سبيل الله وانحرفت بالتشبه بأعداء الإسلام، بلبستهم، بمشيتهم، بكلامهم، بطريقة تفكيرهم، أليس هذا من الصدود عن العقيدة والانحراف عن العقيدة؟ كذلك يا عباد الله الكبائر، الفواحش، الذنوب، هل تصدر من رجل آمن بالله عز وجل الإيمان الكامل؟ نعم هو مؤمن بالله إيمانا ناقصا، لكن هل آمن بالله إيمانا كامل؟ لا والله. من وحد الله عز وجل توحيدا حقيقيا يقينيا لم يفعل معصية، لأنه يراقب الله عز وجل في سره وعلانيته في خلواته وجلواته. لأجل ذلك يا إخوة أجدني مضطرا في الحقيقة إلى أن نتحدث عن العقيدة الإسلامية وأن نبحث فيها وأن نعيش معها شهورا حتى نفهم حقيقة العقيدة الإسلامية التي أرادها الله عز وجل. وقد يقول قائل شابت لحيتنا ونحن نعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأقول له صدقت، ولكن هل تعرف شروط لا إله إلا الله الموجودة في كتاب الله؟ هل تعرف أركان لا إله إلا الله؟ هل تعرف نواقض لا إله إلا الله؟ هل تعرف الأسباب التي ترتقي بها من خلال قولك لا إله إلا الله إلى محبة الله؟ هل نعرف هذا أو لا؟ يا إخوة، من هو إمام الموحدين في زماننا؟ من هو إمام الموحدين لأمة الإسلام؟ هو رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي يا عباد الله كان لا يدعو إلا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك بعد 13 عاما من الدعوة إلى التوحيد يا عباد الله، 13 سنة ينزل الله عز وجل عليه في سورة محمد وهي سورة مدنية فاعلم أنه لا إله إلا الله. بالله عليك فكر يا أخي الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه لا إله إلا الله؟ حاشا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، بل والله ما بعث إلا إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن الله عز وجل أكد عليه تأكيدا بعد تأسيس في وجوب الاعتناء بالتوحيد والتأكيد على العقيدة والتوحيد. يا محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا إذا كان رسول الله بحاجة إلى أن يتعلم التوحيد والعقيدة بعد 13 عام من الدعوة إلى التوحيد والعقيدة وهو إمام الموحدين، فكيف بحالنا جميعا يا عباد الله؟ نحن أولى. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إبراهيم الذي كسر الأصنام وحطم الأوثان وزلزل بنيان الطغيان، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. فإذا إبراهيم الذي قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم يسأل الله: يا رب لا تجعلني أضل بعبادة هذه الأصنام، وهو الذي حطمها. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يدعو الله بهذا الدعاء، هل أنا وأنت نأمن على أنفسنا يا إخوة؟ ولهذا أنا أستغرب حينما يأتي بعض الناس فيقول: تريد أن تعلم أن نتعلم العقيدة والتوحيد وإحنا مسلمين؟ يا جماعة، إذا كان الأنبياء والمرسلين اهتموا بالتوحيد والعقيدة وكانت دعوتهم للتوحيد والعقيدة، ومنذ أن بعثهم الله بالتوحيد والعقيدة، ومنذ أن قبض الله أو حينما قبض الله عز وجل روحهم كانوا يتحدثون عن التوحيد والعقيدة. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه في سكرات الموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول الصحابية الجليلة: يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن التوحيد والعقيدة والإيمان والروحانيات قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد الصحابة عليهم الصلاة والسلام يأمرهم الله أن يهتموا بالعقيدة والتوحيد، وهم صحابة وهم صحابة، وهم الذين حملوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله فوق أكتافهم. يأمرهم الله عز وجل بأن يهتموا بالعقيدة والتوحيد فيقول: يا أيها الذين آمنوا، أثبت الله لهم الإيمان، آمنوا بالله ورسوله. الله أكبر. والكتاب الذي نزل على رسوله، هم مؤمنون نعم، لكن الله عز وجل يطلب منهم ماذا؟ أن يزداد إيمانهم. ولذلك في كل يوم نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ندعو لأنفسنا نقول: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، حتى يزيدنا الله عز وجل إيمانا ويزيدنا هدى ويزيدنا عقيدة وتوحيدا. أيها الإخوة في الله، وقد يقول بعض إخواننا إن العقيدة لم ترد في القرآن والسنة، بمعنى أن اللفظ والاسم لم يرد في القرآن والسنة، فنقول له: أخي الكريم سمه ما شئت. هل تريد أن تسميه إيمان؟ سمه إيمان. هل تريد أن تسميه توحيد؟ سمه توحيد. العقيدة تكلم فيها علماؤنا من التابعين عليهم الصلاة والسلام عليهم رضوان الله وإلى من جاء من بعدهم، يقولون العقيدة. والعقيدة يا إخوة من باب اعتقد الشيء، يعني صلب واشتد في الشيء، فتقول عقيدة بمعنى أنك متمسك بهذه العقيدة، لا يمكن أن تتزحزح عنها إطلاقا. ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا. فرق بين الرجل اللي يمسك العقيدة والتوحيد يأخذ ماذا؟ بمنهج وأصل، كالذي ينتمي لها مجرد شعار. تقول له: من أنت؟ يقول: مسلم. لكن هل يعرف في العقيدة كما كان يعرف عبد الله بن عباس عمره 10 سنوات؟ كلا والله. بل إن بعض علماء المسلمين كان يقول إن بعض كفار قريش كان يعرف، هذا لا يعني أنه أثبت له الإسلام، لا هو كافر، لكن انتبه على الكلمة، كان يعرف مقتضيات ومدلولات ولوازم لا إله إلا الله أكثر من بعض الموحدين اليوم. معقول؟ نعم معقول. كيف؟ حينما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي طالب، قال له: يا عم، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله بس كلمة واحدة، كلمة أحاج لك بها عند الله، بس تقول لا إله إلا الله. طب يا إخوة، كان بإمكانه يقول لا إله إلا الله ومات، لماذا لم يقل لا إله إلا الله؟ هنا السبب. دعونا نتأمل ونفكر، فنحن في هذه الدروس نحتاج إلى تأملات كثيرة وتفكيرات كثيرة، سوانح فكرية وتأملات ذهنية كبيرة يا إخوة. في الحقيقة، لأنه كان يعلم أن لا إله إلا الله معناها تطويح جميع الأصنام والأوثان من حجر، بشر، بقر، وثن إلى غير ذلك، وإفراد الرب الرحمن جل في علاه بالعقيدة والتوحيد فقط. ولذلك ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم، شوف الكبر والإصرار على الطغيان وعلى الكفر بالله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، والعياذ بالله. فإذا يا إخوة، ماذا كانوا يعرفوا معنى التوحيد والعقيدة؟ بعض الناس تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ صدقني يا أخي الكريم، صدقني، صدقني أني لا أبالغ، وأرجو منك وأستسمح منك وأطلب منك أن تذهب حينما تخرج إلى من المسجد وتسأل بعض الأقارب، بعض الإخوة، ما معنى لا إله إلا الله؟ ممكن يقول لك الله موجود في كل مكان، ممكن يقول لك يعني ما في رب إلا الله، صحيح، لكن ليس هذا المعنى الحقيقي لمعنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله، لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنه هو الرب سبحانه وبحمده. هذا المعنى يا إخوة، وليس معنى لا خالق إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى نعم يخلق، ويصح أن تقول أنه هو الخالق، لكن هنالك فرق بين قولك لا خالق إلا الله وبين أنه خالق ويستحق العبادة سبحانه وتعالى، يعني أنه خالق وأنه يستحق العبادة. قد تقول لي طيب كيف ذلك؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ أقول لك كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يثبتون الربوبية، كانوا يثبتون أن الله هو الذي خلقها، لكن كانت الطامة الكبرى أنهم كانوا يؤمنون بالربوبية لكن لا يؤمنون بماذا؟ بأنه الرب الواحد الإله جل في علاه سبحانه وبحمده. فهذه هي المشكلة. ولهذا يا عباد الله، حينما نقرأ في الحديث الذي أخرجه الترمذي واللالكائي بإسناد حسنه عدد من العلماء، أن حسين بن عبيد الخزاعي أتى له الرسول صلى الله عليه وسلم، تأمل يا أخي الكريم، فقال له كم تعبد يا حسين؟ فقال سبعة، يعبد سبعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من هم؟ فقال واحد في السماء وستة في الأرض، يشركون بالله، واحد في السماء وستة في الأرض، مثل الذي يأتي عند قبر البدوي يقول يا بدوي ارزقني، أو عند العيدروس يا عيدروس ارزقني، أو عند الست زينب يا ست زينب ارزقيني وأغيثيني، أو عند عبد القادر الجيلاني يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف بالأكوان جيتك جيتك لا تنساني. هيك كان يقول يا إخوة، يا متصرف بالأكوان. عبد القادر الجيلاني لا شك أنه إمام همام علم من علماء الإسلام، لكن لا يصح أن نعتبره ماذا؟ إله. يا متصرف بالأكوان جيتك جيتك لا تنساني، مثل ما يفعل بعض كفار، بعض الذين أشركوا بالله عز وجل في هذا الزمان، كانوا يقولون إله في السماء وستة في الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لرغبك ورهبك، يعني من ترهبه وترغبه، ترهب منه وترجوه. فقال الذي في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدع عنك الستة واعبد الذي في السماء. فقال فماذا أقول؟ فقال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر فرجه، اللهم طهر، اللهم طهر قلبه وأحسن فرجه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العقيدة، يعلم الناس التوحيد بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك يا عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نتعلم كذلك العقيدة، لأنه يا إخوة إحنا في القرن الحادي والعشرين، قرننا قرن الإسلام، هذه بشرى، عصرنا عصر الإسلام. يا إخوة كم من المستشرقين في هذا الوقت في هذا الزمان يقولون هذا العصر عصر الإسلام، ولذلك تجدونهم يقولون إسلام، فوبيا، خوف من الإسلام، هلع، خوف من هذا الدين العظيم الذي يكتسح القارات الست، وهو يقول لا إله إلا الله بدون سيف ولا سنان. يا جماعة ادخلوا في لا إله إلا الله، ويدخلون في فرنسا وفي أسبانيا وفي أمريكا وفي كل دولة من الدول، يدخل كثير من هؤلاء في دين الله عز وجل أفواجا. هل تعلمون في كل يوم في الفلبين يسلم 500 شخص يا إخوة، في كل يوم في الفلبين يسلم 500 شخص بإحصائيات يا إخوة رسمية، وأنا عندي كتاب بعنوان لماذا ينتشر الإسلام في ظل الظروف المعاصرة، يعني ما سبب انتشار الإسلام في ظل الضغوط الدولية على الإسلام، مع ذلك انتشر الإسلام، ما السبب في ذلك؟ ألفت في هذا كتاب ورجعت إلى إحصائيات كبيرة يا إخوة تبين في الحقيقة مدى عظمة هذا الدين وانتشار هذا الدين بين عموم الناس. لأجل ذلك الحضارة المادية الصناعية المعاصرة تحاول أن تطمس على العقيدة، يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله، يستحيل، كامل الاستحالة أن يطمسوا دين الله عز وجل، يستحيل، بالعكس كلما حاربوا هذا الدين كلما انتشر المسلمين فضل الله سبحانه وتعالى. وهذه يا إخوة من نعم الله عز وجل علينا. ولكن أليس جديرا بنا يا عباد الله أن نفقه حقيقة عقيدتنا؟ لأنه في الحقيقة يا إخوة كمان الحضارة المادية المعاصرة أفرزت ماذا؟ أفرزت مذاهب وضعية أرضية وجودية اشتراكية ليبرالية علمانية رأسمالية قومية، أمور كثيرة جدا ليست منتسبة إلى العقيدة الإسلامية يا إخوة، ليست منتسبة إلى العقيدة الإسلامية. ولا لما يأتي رجل يا إخوة فيقول هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بأكفاني بجثماني على دين برهمي، انظر والعياذ بالله، بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صمي. يعني التمسك بقضية القومية والقطرية هذه يا إخوة ليست من قضية العقيدة. أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها همي وأحزاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط خلاني، وأينما نطق اسم وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أجماء عددت أركانه من لب أوطاني. هكذا يا إخوة المسلم يعتبر كل بلاد الإسلام بلاده، كل بلاد الإسلام بلاده. كذلك هؤلاء يحاولون أن يغرقوا الناس، الفكر الغربي يحاول أن يغرق الناس عبر التعليم عبر الإعلام، هذه السموم يحاول يا إخوة أن يدخلها في بلاد المسلمين. ولذلك تجد بعض الناس والله العظيم يا إخوة مما أتأسى له، في يوم من الأيام زرت أحد الأقارب فقال لي هنالك امرأة تعرفها أختي، امرأة تعرفها أختي في السنة الثالثة في الجامعة تقول لا يوجد إله ولا رب والعياذ بالله. فأنا الحقيقة يعني استبشعت هذا القول، قلت والعياذ بالله كيف قالت؟ قال والله التف عليها بعض الناس من أصحاب فكر لا إله والحياة مادة، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، بس حياة هيك، حياة همل بهايم والعياذ بالله، أرحام تدفع وأرض تبلع بس. فقلت لها ما هي الشبهات التي عندها؟ فقدمت لي ورقة، والله العظيم يا إخوة الله أكبر، إذا القلب ارتكس تجد أن كل أكرمكم الله بين قوسين كل الخمة والفساد والزبالة كلها موجودة فيه والعياذ بالله. والله يا إخوة أكثر من 30 شبهة، كيف نعرف أن الله وكيف لماذا لا نرى لماذا وأشياء حقيقية. والغريب العجيب أنه ذهبت إلى عدد من الكتب راجع يعني الردود عليها، لأنه في ردود تحتاج إلى ردود عقلية، لأن هي تقول لا أؤمن أصلا، لا أؤمن أصلا بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، هذه خلاص. فوجدت أنه بدون مبالغة يا إخوة، أكثر من 20 نقطة، منها 30 نقطة مأخوذة من أفكار والعياذ بالله سقراط، أفلاطون، أرسطو وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين الغربيين، مأخوذة منه. وتبدأ تفكر بهذا التفكير. كتبت لها رد من قرابة تقريبا 30 صفحة. بعد ذلك وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. المرأة كفرت، أعلنت الكفر والردة وبدأت تنشر هذا والعياذ بالله في إحدى الجامعات. طبعا هو ليس موجود في فلسطين ولا الحمد لله، وإنما في دولة قريبة من بلادنا. فهي إخوة في الحقيقة لما نيجي نشوف حتى المواقع الإنترنت، شبكة العنكبوتية، كم تضد، كم تقذف عدد من الأفكار والانحرافات. وللأسف الشديد يدعون يا إخوة، يدعون إلى عقيدتهم بكل صراحة. إحنا الواحد فينا إذا خصص دروس في العقيدة قالوا يا إما قالوا صعبة، ولا قالوا يا شيخ كيف بدنا نتعلم، ما إحنا موحدين. وإذا جاء واحد عنده، وهذه من ضمن الأشياء الغريبة، أحد الناس قال في يوم من الأيام هل أنظر في هذه القناة؟ قلت له لا تنظر فيها. قال ليش؟ قلت هذه قناة أصحابها يدينون بدين غير دين الإسلام، القاديانية. ذهب وما سمع كلامي، ذهب وبدأ ينظر. طبعا بحجة ماذا؟ إن الرجل ما شاء الله عنده علم في العقيدة، عارف في العقيدة، بيعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، فكر حاله ابن تيمية. بدأ يسمع. أجاني بعد 2 أو 3 أيام، قل يا شيخ في شبهات. طب يا أخي الكريم ليش الشبهات؟ ما السبب في ذلك؟ قال والله يا شيخ حب الاستطلاع، حب الفضول دفعني إلى أن أذهب فأقرأ وأسمع وأشاهد هذه القناة، وأريد بعينك الله من شان الله تزيل هالفساد. والله أعاننا عليه وحاولنا أنه نعيد نسوي عملية فورمات للذاكرة اللي عنده حتى أنه إيش تزبط الأمور. فعلا يا إخوة، لهذا إحنا بحاجة ماسة إلا أنه إحنا نتعلم كذلك يا إخوة العقيدة والتوحيد بشكل واضح. كذلك من ضمن الأمور، إن بقي 10 دقائق أخبرني، كذلك يا إخوة من ضمن الأمور نتعلم العقيدة، لأن العقيدة أعظم رباط يجمع المسلمين. بإيش المسلمين يجتمعوا يا إخوة؟ فعلا بصراحة بماذا يجتمع المسلمون؟ بماذا؟ باسم الإسلام. والإسلام ما هو؟ هل هو تصور أرضي؟ هل هي بضاعة أرضية؟ بيع وشراء؟ لا. هل هو فكر؟ الإسلام ليس فكر يا إخوة، الإسلام ليس فكر، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة. فلذلك الإسلام هو أعظم وسيلة للتجمع والرابطة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن يا إخوة الاعتصام بحبل الله هو أعظم جمع للكلمة. يعني بعض الناس يقول بدنا جمع الكلمة، بدنا رص الصفوف، بدنا وحدة الصف. نقول يا جماعة لا جمع للكلمة ولا وحدة الصف ولا كل هذه الأمور إلا في حالة واحدة، وهي الاجتماع على ماذا؟ على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعرفة معناها والإيمان بمقتضاها ولوازمها. هذا هو. ولذلك يا إخوة هذه هي الرابطة. لا رابطة أقوى من رابطة العقيدة، ولا عقيدة أقوى من عقيدة الإسلام. هكذا قال جماعة من علماء المسلمين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. كذلك يا إخوة نقرأ في العقيدة، لأن العقيدة يا عباد الله تعطينا الحرية، الحرية التي يتطلبها كثير من الناس الآن. قد تكون حرية زائفة، بمعنى أنها حرية لا تدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما حرية ماذا؟ وإنما حرية بمعناها الانفلات، الانفلات يا إخوة. يعني كل واحد يقول بذلك. بعض الناس تقول له يا أخي الكريم لا يجوز أن تفعل هذا الشيء، يقول لك أنا حر في تصرفاتي، أنا حر في تصرفاتي. صحيح أنا لست سلطان ولست ولي أمرك حتى أجبرك على شيء أو لا، لكن حر في تصرفاتي. من وين جايتك هذه يا حبيبي؟ من وين جايت لك أنا حر في تصرفاتي؟ أخي الكريم، أنت حر في تصرفاتك الدنيوية والدينية صحيح، لكن بشرط عدم مخالفة ماذا؟ ثوابت الشريعة، محكمات الشريعة. ولا حر في تصرفاتي أي واحد يفعل ما يشاء، واحد يخرج عريان تقول له ليش بتخرج عريان؟ بقول والله أنا حر في تصرفاتي. وأنا فعلا يا أخي بعض الناس يستبشع هذا، يقول هو في أحد يعني ممكن يخرج عريان ويخرج أمام الناس بالشارع؟ نقول له والله لا نستطيع أن نجزم، رح يجي يوم من الأيام الذي يفعل الزنا أفضل الناس في هذاك الوقت بيحكي بس لو تكون من وراء الجدار، بس من وراء الجدار يتسوي هالأفعال البهيمية أمام الناس، بس من وراء الجدار. لا تستغرب. والغريب العجيب أنه في جوانب الأخلاق الناس بتستبشع، بس في جانب العقيدة الناس ما بتستبشع. أنا أعطيكم مثال، المثال فيه قصة وفيه استنتاج عقلي. الاستنتاج العقلي أنه بعض الناس يا إخوة يفكر أنه الحرية كما يشاء. طيب تقول له واحد مثلا ممكن يقول لا إله والحياة مادة، لا أؤمن بالله، لا أؤمن بالله. طيب أنا حر. قل له طيب أنت حر، شو رأيك، واعذروني على الكلمة، لو إنها بنتك خرجت من بيتها، واعذروني مرة أخرى، وهي عريانة أمام الناس وبتحكي يا ناس أنا ابن فلان اللي بيحكي كذا وكذا وكذا، إيش رأيك؟ تقول لا مش مستعين، ما بزبط. بس مثلا إذا بدها تتعرى تلبس شوي هيك لنص الفخذ، لأنه هيك عقيدتهم هم، يعني بأمنوش في الله، تلبس نص الفخذ وتلبس هيك وتطلع وتطلع إشي، بس يعني في جوانب بزبطش تطلع، بزبط تطلع بصراحة. طيب إيش اللي خلى هذا الإشي بزبطش وفي العقيدة خلى إنه لا إله بزبط؟ فهمتوا الفكرة يا إخوة؟ يعني في جانب الأخلاقيات في قوانين، في دساتير، في قيم، في ثوابت. طب في جانب العقيدة لازم كمان يكون في جوانب قيم، أخلاق عقائدية يستحيل أن نتنازل عنها. أما القصة، أحد علماء المسلمين كان يعلم طلابه العقيدة والتوحيد، وجاء في يوم من الأيام وقال لهم يا قوم هنالك رجل حينما رزقه الله عز وجل بيتا ذهب وذبح ديك رومي، ثم بعد ذلك إيش لطخ الدم على أطراف البيت. فقال الناس أعوذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، مشكلة، لأنه طبعا في قدح في العقيدة والتوحيد. بعد أسبوع طبعا هذا الرجل درس طلابه كثير العقيدة، درسهم سنتين ثلاث سنوات، بعدين في يوم من آخر أيام قالوا خلينا نقرأ شيخ في الفقه، نقرأ في الكذا. طبعا هو لا شك أنه يجب علينا أن نهتم بجميع علوم الشريعة، لكن أعطيكم دلالة يعني على أهمية الاعتناء بالتوحيد والعقيدة. فقال لهم بعد أسبوع، بعد ما جاء الأسبوع الثاني ويوم الدرس الأسبوع الجاي، فقال لهم الخبر اللي أجانا خطأ، لكن في الحقيقة إنه فلان ما كان ذبح الديك ورش الدم على الحائط وكذا، وإنما فلان راح فعل الزنا أكرمكم الله وأكرم هذا المسجد بفلانة. فضج القوم أكثر وأعوذ بالله إيش هذا، حرام، جريمة كبرى. قال لا، إحنا بدنا تعلم العقيدة والتوحيد مرة ثانية. فقالوا ليش؟ قال لما قلت لكم إنه فلان راح ذبح الديك ونزل الدم منه وراح رش على أطراف البيت ما استبشعتوش الموضوع، مع أنه هذا كفر وشرك بالله. أما الزنا قد ما يكون لا شك فاحشة كبيرة، أمر خطير أعوذ بالله، ولكن لا يكون كحال من كفر بالله، من أشرك بالله. فقال تعالوا مرة ثانية إيش نتعلم في العقيدة والتوحيد، لأنه في الأصل إنه العقيدة والتوحيد لازم تكون هي في قلبنا قبل كل شيء. إيش الدليل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، شوف سبحان الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف لطف الله، قد ما الإنسان يفعل من المعاصي بشرط أنه ما يستحلها. يعني الإمام ابن حزم رحمه الله قال ومن حرم أكل الخبز فهو كافر، ومن استحل الزنا فهو كافر، لأنه استحلال الشيء، استحلال الحرام كفر، تحريم الحلال كفر، لكن فعله من باب الشهوة، غلبت الشهوة الهوى وهكذا. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك يا إخوة فعلا أعود وأكرر أقول العقيدة مجال للحرية. إيش قال ربيع بن عامر رضي الله عنه ورحمه؟ إنما ابتعثنا الله لنخرج إيش الناس اسمع من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انظر للحرية فعلا والله العظيم يا إخوة. كل رجل بعبد رجل وبنخ أمامه وبركع أمامه وبسجد أمامه ولو كان ما كان أب كبير صغير حاكم مرؤوس رئيس والله العظيم أنه عبد. والله عبد. جئنا لنخرج من لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان جور والظلم اللي في الأديان إلى ماذا؟ إلى عدل الإسلام. انظر دعاة حقوق الإنسان إلى عدل العدالة العدالة والحرية والإخاء والمساواة اللي بعض الناس بيحكوا أفكار ليبرالية. لا يا أخي الكريم صح في ناس أفكارها غير صحيحة لكن كلها أفكار في دين الإسلام. لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا سلام والله العظيم يا إخوة كلام يكتب بمقل العيون بمقل العيون من أهميته. رحم الله عز وجل هذا الرجل وما أجمل ما تلفظ به من هذا الكلام. ولذلك يا إخوة يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اسمع الكلمة من هذا الرجل يقول من تدبر أحوال العالم العالم كله تدبر أحواله وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله عز وجل. كل صلاح الله أكبر في الأرض سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر وفتنة وبلاء وقحط وتسليط من العدو على المسلمين فسببه مخالفة الرسول والدعوة إلى غير دين الإسلام. يا سلام انظر إلى هذه القضية تعرف ومن ذاق عرف ومن عرف اقترف. كذلك يا عباد الله نهتم بالتوحيد لأنه الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب يا إخوة نعبد الله نعم كيف نعبده ونحن لا نعرفه ونحن لا نعلم من هو الله. طب نعبده صحيح لكن من هو الله من هو الله فعلا من هو الله؟ يا إخوة كثير من الناس الآن بتلاقيه صدقا يا إخوة اعذروني حافظ يمكن الأبراج هذه الميزان والجدي والمش عارف الأسد والدلو والمش عارف أكثر ما هو حافظ أسماء الله عز وجل وحافظ أسماء فنانين وفنانات أكثر ما هو حافظ من أسماء العشر المبشرين بالجنة. فعلا يا إخوة القضية كيف إحنا بدنا نعبد الله إذا ما عرفنا الله؟ هذه نقطة مهمة كما قلت لكم دعونا نتأمل دعونا نتدبر دعونا نفكر. ولذلك أعظم شيء أنت تذكر به يا عبد الله أنك عبد لله. يعني بعض الناس بيقول مثلا إذا أجب يعني يتحدث عن شيء أو عن شخص بمثابة معينة فيحاول أن يبجله أعظم تبجيل لك أنك عبد الله. ولذلك أحب الأسماء إلى ماذا؟ الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عبد الله وعبد الرحمن. أما خير الأسماء ما حمل وعبد فهو ضعيف جدا. عبد الله وعبد الرحمن هذا الشرف لك. طيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عبدا لله. الله ذكر في أجمل المقامات يعني أجمل المقامات الله يذكر محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله. نعم ما الدليل؟ في مقام الدعوة إيش قال الله عن محمد؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم في مقام إيش؟ الدعوة. قال ابن القيم فمقام الدعوة أفضل مقامات العبد ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة. اثنين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله في ماذا؟ في الإسراء صلى الله عليه وسلم. ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد له في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في مقام التحدي، ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله. إذن فعلا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا عباد الله، في القرآن كما قال ابن عباس 1000 أمر 1000 نهي 1000 حكم 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم. طيب أول أمر في القرآن ما هو؟ الأمر بعبادة الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أول أمر بالقرآن. شفت يا جماعة، شفتوا كيف التوحيد داخل في القرآن الكريم؟ في أول آية فيها أمر، يعني ما أمر بأمر دنيوي أو أمر من أحكام الشريعة العامة، لا، وإنما أمر بالعقيدة والتوحيد. والقرآن كما يقول ابن القيم يا إخوة كله توحيد، كل القرآن توحيد. قال ابن القيم كيف؟ قال لأنه أغلب حديث عن العقيدة والتوحيد والشرك والكفر أو قصص الأنبياء والمرسلين مع مين؟ مع الذين ناوأوا التوحيد. والجانب الثالث الفقه اللي هو الأحكام التشريعية. طب هذه الأحكام التشريعية هل يمكن الحديث عنها إذا كان الأساس والبنيان مش موجود؟ لا، لا يمكن. إذن كذلك في العقيدة والتوحيد، في القرآن كله توحيد. ولذلك لما بدك تعرف التوحيد إنه عظيم، تعرف إنه كلمة واحدة يا أخي الكريم تقولها لا تلقي لها بالا، والله ممكن تودينا لا سابع وادي في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. ولذلك ابن القيم رحمه الله كان يقول ماذا؟ فالتوحيد ألطف شيء وأنزهه، ألطف شيء، لطيف شفاف رقيق وأنزهه. ثم قال اسمع الكلمة وأختم بها، تشوهه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. اللحظة لما الواحد ينظر إلى أمور لا تقربه من الله تشوه التوحيد. ولذلك قلت لكم المعصية تشوه التوحيد والعقيدة. واللفظة تقول كلمة معينة لا تلقي لها بالا، سواء مما يقدح في العقيدة أو من الألفاظ التي تقولها ولا تلقي لها بالا، كذلك تشوه التوحيد. والشهوة الخفية يقول العلماء كما قال أبو داود السجستاني هي حب الرئاسة. واحد بيكون إيش حاب إن يكون إيش هو الرجل المسؤول عن كل شيء، فتجد إنه عمله ماذا منصب إلى هذا الأمر، فلربما ماذا ينسى الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى بقدر ما يريد أن يحقق هذا الشيء الذي يريد أن يحققه في واقعه. هذه يا إخوة مقدمة، وستتلوها كذلك مقدمات عدة، يعني إن شاء الله تعالى لعلنا في الأسبوع القادم نتحدث عن خصائص العقيدة وعن مميزات العقيدة، خصائص العقيدة وعن مميزات العقيدة، ونتحدث عن من هو الله، من هو الإله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.